ضابط منطقتنا هناك عارضين نمر للبيع وبتقدموا لهم قاعدين جماعة من إخواننا المسيحيين. الله يهديك. آمين يا رب. الله يهديك. صاروا إخوانك دون؟ أعرف أعرف أنا آسف جدا. وصرت أنت أخوهم؟ آسف آسف. الله يهديك. آسف آسف. فإجا اليوم جماعة بدهم يشتروا فتركنا لهم الجواب قلنا والله بدنا نشوف أول شيء بدنا نشاور شركانا فيها. عبين أول شيء نسأل رأيك بالنسبة للناحية الشرعية هل يجوز أو ما يجوز؟ بتحب يكونوا اليهود جيرانك؟ لا طبعا. والنصارى؟ ما بعرف حكم الشرع. طيب ليش عرفت حكم الشرع بالنسبة لليهود؟ والله لأنه يعني فيها علامة استفهام. خلاصة ما بيجوز ما بيجوز ما بيجوز ما بيجوز ما بيجوز. بارك الله فيك شيخي. لا تجاور الكفار. نعم. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. يعني ما بيجوز البيع لهم لا بعيد ولا قريب. يعني مو شرط الجيرة. إيه وين ما كانوا في الأرض المسلمين. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. أنا إن شاء الله أحكي مع الشيخ أبو مالك على أي جمعة أنت جاهز إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أهلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.